بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 15 في التعليق على كتاب 40 النووية. أخذنا في اللقاء الماضي الحديث 25، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في الحديث 26. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من طرق الخير. هذا أخذناه، هذا ما أخذناه صح؟ طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في الحديث السابق فضل الذكر، واضح، ثم بين لنا أن طرق الخير لا تنحصر في الذكر فقط، بل هناك طرق أخرى، وكذلك بين لنا أن الذكر أهميته في هذا الحديث. الآن الحديث السابق بين فضل الذكر، صح أم لا؟ هذا الحديث سيأتي أن فيه أن الإنسان ملزم في كل يوم أن يتصدق على أعضائه. طيب، هذه الأعضاء 360، أعضاء 360 عضو أو مفصل، يحتاج الإنسان لو دفع على كل واحدة جنيه يوميا هذا مكلف. فقال له: طرق الخير إلى هذه الصدقة كثيرة. واضح؟ طرق الخير إلى هذه الصدقة كثيرة، فليست مال، قد تكون تسبيحة، تحميدة، قد تكون إماطة أذى، قد تكون أمر معروف نهي عن منكر. واضح؟ إذن فطرق الخير للصدقة على الأعضاء كثيرة لا تنحصر بما ذكر. واضح؟ قال: ومن طرق الخير، من هذه للتبعير، من طرق، والطرق جمع طريق، وهو ما أوصل إلى المطلوب، ما أوصل إلى المطلوب يقال طريق، والطريق إما حسي وإما معنوي، وقد يكون طريق خير وقد يكون طريق شر، لكن الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من شروط. الشرط الأول أن يكون مسلوكا، بمعنى لا يمكن أن تسلك طريق لم يسلكه أحد، هذا يكون ابتداع. 2، أن يكون هذا الطريق موصل إلى المطلوب، يعني هذا الطريق أنت تنظر كما مر معنا، تنظر هل يوصلني إلى غاية، يوصلني إلى الهدف، يوصلني إلى الجنة. أما إذا كان الإنسان يطلب مثلا العلم أو يفعل أي عمل من الأعمال يوصلك إلى المطلوب أم لا؟ فإن أوصلك إلى المطلوب فالزم هذا الطريق، وإلا فغير. واضح؟ إذن أن يكون مسلوك وأن يوصل إلى المطلوب وأن يكون مشروعا. طيب، وهناك طرق أخرى، ابن الخيم يعني شروط أخرى، ابن الخيم رحمه الله ذكر للطريق المستقيم لا بد له من 5 شروط. قال: وعن أبي هريرة، طبعا والخير قلنا هو الخير ضد الشر، أو يعني كل ما نفع، كل ما حصل فيه نفع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وطميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم أولا راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا مرارا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، هذه من صياغ العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم، واضح، وهي مأخوذة من الإكليل، ما يوضع على الرأس، واضح. وقد قلت لكم هناك من أفردها ببحث كل وما عليه تدل، للسبكي رحمه الله. إذن وهي من أقوى صيغ العموم كل. نعم. قال: كل سلامة، ما هي السلامة؟ السلامة قيل الأعضاء وقيل المفاصل، واضح، وهذا هو الأقرب، المفاصل، واضح المفاصل أم لا؟ هذه مفاصل الأعضاء ورد في بعض الأحاديث أن عددها 360. إذن فيجب يجب على كل إنسان أن يتصدق على هذا المفصل. يعني تخيل لو أن يدك هذه ما تتحرك، ما فيها مفاصل، كيف سيكون الإنسان؟ إشكال يعني. بل إصبع واحدة، تخيل لو أن هذه الإصبع لا تنحني، لا، كيف سيكون الإنسان؟ إشكال فعلا. لذلك ينبغي للإنسان إذا وجد النعمة وجب عليه الشكر، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. طيب، قال كل سلامة، إذن قلنا السلامة أي أعضاء الإنسان أو مفاصل الإنسان، كل سلامة من الناس، واضح هذا التوضيح، من الناس عليه صدقة. إذن قاعدة، يجب عليك في كل يوم صدقة، يجب عليك في كل يوم صدقة، لكن كما مر معنا قاعدة سابقة، إياك أن تضيق على نفسك وتظن أن الصدقة مال فقط، لا. قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. طيب لماذا قدمه؟ لأن العدل بين الناس هذا أجره عظيم. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن الإصلاح بين الناس هذا أمر عظيم، وإياك أن تظن الإصلاح بين الناس قبيلة وقبيلة، قد يكون بين أخ وأخ، بين زوج وزوجته، بين الولد وأبيه، أو العكس، بين الصديق وصديقه، بين الأستاذ والتلميذ، بين الدكتور والطالب، عام. قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل، مر معنى العدل وضع الشيء في موضعه، وقلنا فرق بين العدل وبين المساواة، واضح؟ لذلك الإسلام جاء بالعدل. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، وقوله بين اثنين هذا ليس يعني فقط بين اثنين، قد يكون بين ثلاثة، بين قبيلتين، بين واضح، بين اثنين صدقة. وتعين، الإعانة يعني بذل، يعني تعين يعني تساعده. وتعين الرجل في، طبعا وقوله الرجل هذا ليس قيد، قد تكون المرأة، قد يكون طفلا. وتعين الرجل في دابته، في سيارته، في يعني ممكن في ما يقود هذه الحمار أو كذا، تعينه عليها. إذن قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، ما يستطيع أن يركب. هذا ربما نجده نحن، قد يكون المرأة ما تستطيع أن تصعد إلى السيارة أو الرجل أو كذا، فتعينه، ربما توسع له ونحو ذلك، واضح. والكلم، نعم، فتحمله عليها، هذا إذا لم يستطع. أو ترفع، قد يكون يستطيع لكن عنده متاع ما استطاع أن يرفعه. إذن قد تجد شخصا ربما يعني يأخذ هذه العربية التي يسوقها وفي يتعب، فتأخذ معه قليلا تخفف عنه. قد تجد امرأة كبيرة السن تحمل كيسا، وأنت تمشي بشبابك خذ، وأنت بنفس الطريق تساعدها. طيب، إذن فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة كل كلمة يعني فيها مواساة، كل كلمة، والكلمة الطيبة طيبة في ذاتها وفي أسلوبها. قد تكون الكلمة طيبة في ذاتها لكن الوقت لا يناسب، أسلوبك غير جميل، إذن لابد أن تكون الكلمة طيبة في ذاتها وفي طريقة إلقائها، واضح؟ الإنسان قد تنصح، قد تأتي وتنصح شخصا آخر أمام الناس، كلمة طيبة أم لا؟ لكن أسلوب ليس جيد، إذن هذه ليست كلمة طيبة، لا تؤجر عليها، واضح؟ إذن طيبة في ذاتها وطيبة في طريقة إلقائها. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هذه يعني أمرها عجيب ومفعولها عجيب، لذلك الإنسان يحرص. يعني بعضهم يقول: أخي بني إن البر شيء هين، قول جميل يعني ووجه طليق وقول لين، يعني قول حسن. إذن قال والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. قلنا قاعدة: إتقان الوسائل يؤدي إلى إتقان المقاصد. من أحسن الوضوء خشع في صلاته، من مشى إلى الصلاة بهدوء خشع في صلاته، لكن يتوضأ دون يعني يتوضأ ولا يهتم بالوضوء، يمشي ولا يهتم، يلبس ولا يهتم، إذن كيف ستكون تذهب إلى الصلاة؟ لا، من عظم الوسائل عظمت في قلبه المقاصد. واضح؟ إذن قال: وبكل خطوة. إذن هل يحتسب الإنسان عندما يمشي إلى الصلاة خطوة خطوتين ثلاث؟ بل بعض السلف كان يقارب بين خطواته، ما يمشي خطوة كبيرة، يقارب بين الخطوات حتى يحصل على هذا الأجر. إذن وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، وقوله إلى الصلاة صلاة الفرض، لا صلاة الفرض أو صلاة النفل، من أين أخذنا ذلك؟ من الألف واللام للعموم. إلى الصلاة صدقة. وتميط، إيش معنى تميط؟ أماط أزال، وتميط الأذى، أي أذى؟ قد يكون شوك، قد يكون حجرا، قد يكون شيء ولو كان نجسا، وهذا ربما نجده كثيرا تمشي في الطريق، لو أن كل إنسان استشعر ذلك أصبح الطريق نظيف، لكن بعضهم يتعمد، بعضه يأتي ويرمي بالقمامة أو يفعل ذلك أو يضع حجرا أو كذا، هذا لا. إذن وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق قد تكون الطريق حسية وقد تكون معنوية، ما المانع؟ إنسان يريد أن يصل إلى مراده، يريد أن يحفظ، فأعنته على حفظه، أزلت الأذى أم لا؟ أزلت الأذى، قد يكون هذا واضح، لا مانع من حمله على الشيء الحسي والمعنوي. إذن هذا الحديث عظيم، فيه وسائل، فيه وسائل عظيمة من وسائل الخير. فالإنسان تخيل لو أنه يمشي خمسة، هو الآن يذهب إلى الصلاة خمس مرات، ولنفترض أنه يمشي، نفترض يمشي 20 خطوة في ذهابه وفي إيابه، 40 حسنة، 4 × 5 200، ليس سهلا. إذن فيحرص الإنسان على مثل هذه. طيب، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. واحد، مفهوم الصدقة مفهوم واسع، مفهوم الصدقة مفهوم واسع، لكل نعمة شكر، لابد لكل نعمة شكر، الإنسان لابد أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها عليه. طيب، من القواعد: كل إنسان عليه صدقة، والأصل أن يبين هذا للفقراء، تقول له: أنت فقير، نعم عليك صدقة، يقول لك: ما عندي مال، فتشرح له أن الصدقة ليست مالا فقط. واضح؟ إذن كل إنسان، كل إنسان كل يوم عليه صدقة، يحرص الإنسان على ذلك. طيب، طبعا وجاء في بعض الروايات: ويعدل عن ذلك ركعتي الضحى. نعم، وإذا كان هذا اللفظ يعدل عن ذلك فيه تفاضل العبادات، فيه تفاضل العبادة، أن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تحتاج 360 أقل شيء. طيب، إذا صليت ركعتي الضحى أغنى عن ذلك، إذن العبادات تتفاضل أم لا؟ تفاضل العبادة. طيب، الإحسان إلى الخلق عبادة فلا تفرط فيها، الإحسان إلى الخلق عبادة فلا تفرط فيها. البعض يعني يظن أن الإحسان، طبعا نحن يعني أمام بين إفراط وتفريط، إما إنسان لا يحسن إلى الناس، لماذا؟ أنا عندي حفظ، أنا عندي كذا، أنا عندي، طيب وهذا عبادة. اثنين، أن يحسن إلى الآخرين لكن يظنها حياء، يفعلها حياء، واضح؟ يعني ربما يرى غيره يحمل شيء فهو يساعده فقط حتى لا يقول عنه أنه ما ساعدني. لا، حاول أن تفعل هذه عبادة، إذن افعلها على جهة العبادة، لا تفعلها على جهة العادة أو حتى لا يقال عنك كذا، هذه عبادة. إذن إذا رأيت فلان يفعل كذا وكذا، إذا استشعر الإنسان أن تلك عبادة تحرك من نفسه حتى ولو لم يراني الآخر. نحن ربما نجد مثلا في بعض الأوقات، نجد يعني قد يكون إنسان في مسجد، الإخوة يعني ينظفون المسجد وكذا، وهو ينتظر ما في عندك استشعار، قد يقوم ويساعدهم من باب يعني حتى لا يقال لا، نقول استشعر أن هذا عبادة فيفعل مثل ذلك. تأمل في كلامك قبل أن تتحدث، لأن الكلمة الطيبة صدقة. إذن الإنسان يتأمل في كلامه ماذا تنطق، لأن الكلمة إذا خرجت لا يمكن أن تعود، فلذلك الإنسان يتأمل في كلامه. فالكلمة إما طيبة وإما خبيثة، إما طيبة وإما خبيثة. مر معنا إتقان الوسائل، إتقان المقاصد، ومر معنا كذلك تفاضل العبادات. طيب، من عنده إضافة؟ نأخذ الحديث بعد. من عنده إضافة أو سؤال؟ إتقان الوسائل إتقان للمقاصد، يعني من أتقن الوسيلة، حتى في العلوم من أتقن النحو والأصول وأتقن الفقه أتقن التفسير، واضح. لكن إنسان يريد أي كلام ستصل إلى المقاصد أي كلام، واضح. إتقان البدايات إتقان للنهايات، وهكذا من أتقن متنا صغيرا مباشرة ينتقل إلى المتن الكبير بدون تعب، لكن ما أتقنه الأول كيف سيتقن ما بعد؟ من عنده زيادة أو سؤال أو شيء؟ طبعا وفي كل خطوة إلى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك في قوله لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ففي الحديث الآخر بيّن أن فيه أجر وحط عن خطيئة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد. إذن الذي لا يصلي، الذي يصلي في البيت، الذي يصلي في البيت كم خسر من أجر؟ هذا أجر الجماعة، طيب أجر المشي وأجر الرجوع وأجر، إذن أجور كثيرة. نعم. هذا أنا لا أعرف، لكن أحيانا ممكن يجيبك أعلى هذا أو تتشاير مع شخص يجيبك بشيء ما، تحاول لا يتعثر، لكن الكلام أصعب عليه يبقى لسنوات ما الإله. الكلام يؤثر شديد، لماذا؟ فطرة من الله جعل الكلام يؤثر، والدليل على ذلك قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، مع أن صدره مشروح أم لا؟ لم نشرح لك صدرك، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، ما الحل؟ فسبح. إذن أتى الحل، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن حاول أن تذهب إلى العبادة، تبتعد، فالتسبيح هذا مما يزيل ضغائن الصدر، واضح؟ لذلك الكلام هذا شديد، الكلام أمره يعني الكلام إما أن يرفع وإما أن يضع. والله عز وجل يقول فجزاء نعم فأثابهم الله بما قالوا، فأثابهم الله بما قالوا، فليحرص الإنسان على كلامه ماذا ينطق. فالكلام مؤثر لا شك، مؤثر أثر كبير، ومن يقول لا يتأثر بالكلام هذا عديم إحساس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أخبر عنه قال ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. نعم. لذلك الإنسان يحرص، حتى يقولون اللسان جعل له أربعة حراس، شفة وشفة والأسنان والأسنان، حتى تنطق ما تقول، تعرف ما تقول. لا لا شك أنه يؤجر، لكن ليس كمن يخطو، والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الجمعة ومشى ولم يركب. نعم. لكن ما نقول أنه ليس له أجر، لا، من مشى بسيارته وبدراجته نعم، لكن ليس كمن مشى بقدمه. لو رأينا في هذا الحديث يوم تصبح في الشام كأن الحركة من الشام، لكن في الحياة الحركة من الغرب. هذه مسألة يرجع فيها لأهل التخصص. الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول إذا ثبت شيء عند أهل التخصص انتهى الكلام، واضح؟ ولا داعي نعيد هذه، هل الأرض كروية أم لا؟ تعرف أن الأرض كروية، العلماء ذكروها لكن للأسف نحن لا نقرأ، ذكرت في القرن الثاني وفي القرن الثالث أن الأرض كروية. أما الحركة، الله عز وجل حركة الشمس أو حركة الأرض، هذه مسائل ترجع إلى أهلها. لا مانع تقول هذا الشمس، لكن القمر يعني عفوا والأرض قد تتحرك، الله أعلم، لكن نقول هذا يرجع فيه لأهل أهل التخصص، فإن قالوا كذا خلاص العبرة بكلامهم. أما أن ننكر أشياء موجودة، فمثلا أنا سأضرب لكم مثالا، الشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة كاملة وموجودة في أضواء البيان أنه ما يستطيع أحد يصل إلى القمر، رسالة في عدم الوصول إلى القمر، استدل بآيات. غيره كالشيخ ابن باز رد على هذه الرسالة، والخلاصة نرجع إلى العلماء الفلك، هل يمكن الوصول إلى هناك؟ خلاص إذا أمكن لا، لأن القرآن لا يخالف الحقائق، عندنا حقيقة وعندنا نظرية، النظرية هذه تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، لكن حقيقة لا يمكن للقرآن أن يعارض حقيقة، لا يمكن للقرآن أن يعارض حقيقة. وهذا أصله يذكر في علم الإعجاز، يذكرون تعارض الحقائق، تعارض الظنية، تعارض النظريات ومثل هذا. نعم. لا، العبرة في الشريعة بالسنة القمرية وهي ليست 360، واضح؟ السنة القمرية 354 يوما، أما الشمسية هذه ليس لا عبرة بها عندنا. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البر والإثم. سابقا قال من طرق الخير، واضح؟ طرق الخير توصلك إلى البر. الآن طرق الخير كثيرة أم لا؟ وإذا أكثر الإنسان منها أصبح بارا، لأن البر هو كثرة الخير، البر كثرة الخير. إذن البر والإثم، إذن البر هو كلمة جامعة للخير، والإثم هو الذنب، الخطيئة، الوزر. نعم. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. ذكرت لكم سابقا في بداية الكتاب أن متن الأربعين يحتوي على 42 حديث أو 43 إذا اعتبرنا هذا حديث وحديث وابصة حديث، واضح؟ فيعتبر نعم 43. قوله عن النواس بن سمعان، النواس بن سمعان هو النواس بن سمعان الكلابي، النواس بن سمعان الكلابي معدود في الشاميين، يعني ممن سكن الشام، معدود في الشاميين ومات بها. والنواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وفد، يعني قدم مع أبيه إلى المدينة مسلمين، واضح؟ إلا أن النواس بن سمعان يقولون لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث وللعلم مكث في المدينة زمنا يأخذ العلم، واضح؟ ثم رجع إلى الشام، واضح؟ النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه توفي رضي الله تعالى عنه سنة 50 هجرية. طيب، ولم يذكر عنه شيئا كثير، لكنهم يذكرون أولا أنه قدم مع والده، أنه كنيته الكلابي، وأنه عنده حب للحديث، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 50 هجرية. إذن وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر، ما هو البر؟ البر كلمة جامعة لكل خير، كلمة جامعة لكل خير. البر أمر عمر كان ابن عمر كان يقول، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: البر أمر هين. إيش معنى هين؟ سهل، ما يحتاج إلى تكلف، أمر هين، وجه طليق ولسان لين، فقط يحتاج الإنسان ابتسامة ويحتاج إلى كلام لطيف كما مر معنا الكلمة الطيبة، واضح ليس شيئا صعبا. ها؟ ابن عمر كان يقول: البر أمر هين، وجه طليق ولسان لين. بعضهم نظمه فقال عن بني: إن البر أمر هين، وجه طليق ولسان لين، واضح. قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، هذا كقولنا الحج عرفة، يعني البر، نحن قلنا البر هذا كلمة واسعة، كلمة جامعة لكل خصال الخير، لكن أعظمه أين؟ في حسن الخلق. وحسن الخلق لا تتوهم مع الآخرين، لا، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الكتاب، حسن الخلق في حلقة الدرس، حسن الخلق في مع صديقك، حسن الخلق مع والدك، حسن الخلق في كل شيء، في الطريق، في كل شيء، واضح. إذن قال أنه نعم البر حسن، واضح الحسن يعني ما عرف حسنه في الشرع أو في العقل أو في العرف. البر حسن الخلق، مر معنى الخلق هو هيئة راسخة في النفس ينتج عنها، إذا كنا أخلاق حسنة ينتج عنها الأفعال الحسنة. طيب، والإثم، الإثم يعني هو الذنب والخطأ، والإثم ما حاك. إيش معنى حاك؟ أي تردد في الصدر، حاك أي تردد في الصدر، يعني لم يطمئن قلبك إليه، ما في اطمئنان. والإثم ما حاك في نفسك في قلبك، أنت تشك، واضح، وكرهت أن يطلع، يعني أن يعرفه الناس، أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. إذن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ضابطين للإثم. طبعا الإثم هو ما جاء في الشريعة إثمه، واضح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أمرين: أن الإثم من ضوابطه أنك تفعل هذا الشيء وقلبك لا يطمئن، اثنين أن تكره أن يطلع عليه الناس. لكن لابد أن نتنبه لشيء في غاية الأهمية، القلب هنا قلب التقي لا قلب الفاسق، أما الفاسق قلبه يطمئن للزنا، المجرم ربما ينشر الجريمة في الفيسبوك ويتبجح بها، واضح، وهؤلاء الذين يجاهرون بالمعصية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس، هو يخاطب من؟ النواس بن سمعان، واضح. إذن نقول: العبرة بقلوب الأتقياء لا بقلوب الفساق. ثم قال: وعن وابصة، وعن وابصة ابن معبد. وابصة رضي الله تعالى عنه اختلف العلماء في كنيته، اختلف العلماء في كنيته، فبعضهم يقول هو أبو الشعثاء، وبعضهم يقول هو أبو سعيد، وبعضهم يقول أبو سالم، اختلفوا في كنيته. وعن النواس، نعم، وعن وابصة، ووابصة هو وابصة ابن معبد الأسدي، الأسدي سكن الكوفة ثم الرقة، وتوفي سنة 89، وكان ممن صاحب عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان من خلفاء الدولة الأموية، وكان فاضلا، بل بعضهم يجعله من خلفاء الخليفة الخامس، مع أن بعضهم يجعل الخليفة الخامس الحسن، ورضي الله تعالى عنه، توفي سنة 89. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كما سبق مر معنا حرص الصحابة على طلب العلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه، جئت تسأل عن البر، طيب هذا الرجل ما تكلم، إذن فيه إما فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وإما دليل من دلائل النبوة. لا بد أن نعلم عندنا في السيرة، السيرة لها عدة فروع، منها فرع من فروع علم السيرة يسمى الدلائل. الدلائل يعني هي الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع فوقعت. واضح؟ أنتم تعرفون كتاب دلائل النبوة للبيهقي وغيره. إذن هذه تسمى دلائل، فرق بين الدلائل والمعجزات. واضح؟ المعجزات في تحدي، فهذا من دلائل النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له جئت تسأل عن البر. نعم، إذن إما فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وإما فيه دليل من دلائل النبوة. قال جئت تسأل عن البر، وفيه دليل حرص الصحابة، ما جاءوا يسألوا مال أو يسأل شيء، لا، جاء يسأل ما ينفعه في آخرته وفي دنيا. قال جئت تسأل عن البر، قلت نعم. نستفيد منه قاعدة، السؤال معاد للجواب. قال استفتي قلبك، استفتي قلبك، وقلنا المراد بقلوب قلوب الأبرار الأتقياء. استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، شعرت بأن هذا العمل قلبك مطمئن له، اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك، معنى حاك؟ قلنا تردد، شك، اختلج، ما ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، لو أن الناس أفتوك كثرة لا يفيد إذا كان هذا يحيك في الصدر. مر معنا ما هو الإفتاء، مر معنا في الورقات ونبهنا على التعريف الذي في الورقات. ألم نأخذ أنه التعريف لابد من حاز العلم وذاكره الإخبار عن حكم الله، لكن قيدنا شيء إذا سئل. واضح؟ إذن وإن أفتاك الناس وأفتوك، راه حديث صحسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث عظيم جدا، يعني فيه عدة ضوابط من القواعد التي نأخذها في هذا الحديث. البر حسن الخلق، هذه قاعدة لا بد أن تذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها. البر حسن الخلق قاعدة، قبل أي عمل راجع قلبك، انظر القلب مطمئن أم لا، إذا لم يطمئن إذن انظر فيه. واضح؟ يعني مثلا شخص لنفترض أن فاتح رضع من امرأة مرة أو مرتين، شك، أراد أن يتزوج ابنتها من الرضاعة، فجاء إلى المفتي فقال له كم رضعت؟ قال مرتين تقريبا. قالت لي هي مرتين، هل تحرم؟ لا تحرم، لكن هو الآن في شك. نقول له اترك هذا الشك، تزوج بغيرها. واضح؟ إذن قبل أي عمل انظر أين القلب، القلب فيه تردد أم لا. واضح؟ إذن قبل أي عمل راجع قلبك، انظر القلب مطمئن أم لا. إذا أردت فعل شيء فانظر إلى عاقبته، إذا أردت فعل شيء انظر ما عاقبة هذا العمل، صحيح أم لا، عاقبته نافعة أم لا. إذن انظر، لأننا قلنا الأصل في العمل الثمرة، موجودة الثمرة أم لم توجد. طيب، قاعدة مهمة، هذه الآن ستأتي معنا قواعد أصولية. هذا الحديث يصح أن يكون أصل في باب الفتوى، أصل في باب الفتوى. الفتوى لا تزيل شبهة، قاعدة الفتوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أفتاك الناس، الناس كثير أم لا، مع ذلك الفتوى لا تزيل شبهة. الآن فاتح قلت لكم ذهب إلى العالم الأول والثاني، ذهب إلى جميع الشافعية فقالوا له لا، المحرمات خمس. نقول له وإن أفتاك علماء الشافعية في العالم كاملا اتركوا، شبهة أم لا. هناك من يقول بأن الرضعة تحرم أم لا، اترك هذا. إذن وإن أفتاك الناس وأفتوا، إذن الشبهة، الفتوى لا ترفع الشبهة، طبعا ليس دائما لكن الأصل هذا الحديث. العبرة بقلوب الأصفياء الأتقياء. هذا العبرة، يعني شخص يقول والله قلبي يطمئن، رجل فاجر فاسق يطمئن، نقول لو قلبك أصلا ما عندك قلب أصلا واضح. لذلك يقول سئل ابن مسعود ابن عباس لماذا اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، يعني في صلاتهم عندما يصلون الصلاة، فقال وما يفعل الشيطان ببيت خرب، خلاص الآن قد جعله كافر ما في داعي، لماذا يوسوس له؟ عمله أصلا ما عنده عمل، واضح. ولذلك تلاحظ الإنسان الذي تأتي له الشبهة وهو يدافع الشبهة هذا عنده إيمان، لكن إنسان يمر على منكر والقلب ما يتحرك هذا القلب يعني نسأل الله السلامة يعني ربما وصل إلى الموت. طيب قاعدة من موازين الإثم أن يحيك في النفس وأن يكره اطلاع الناس عليه، هذا ضابط من ضوابط الإثم. نقول له هذا الشيء تحب أن يطلع عليه الناس؟ قال لا. نقول له إذن اترك. إنسان يراسل امرأة تحب أن يعلم الزملاء أنك تراسلها؟ قال لا. نقول له إثم أم لا؟ إذن أفتاك الناس، واضح أفتاكم. التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح قد يكون عقلي، من أين أخذنا هذا؟ اطمئن إليه النفس، القلب، واضح. إذن التحسين والتقبيح قد يكون عقلي قلبي، واضح. هذا الحديث نستفيد منه قاعدة أصولية كذلك، إذا أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد. الآن سؤال العلماء تقليد أم لا؟ مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، انظر إلى قلبك يجتهد أم لا. إذن إذا أمكن الاجتهاد فلا يعدل إلى التقليد، إذا أمكن الاجتهاد فلا يعدل إلى التقليد. قاعدة أصولية كذلك، إذا أمكن الاجتهاد، إذا أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل أي لا ينتقل إلى التقليد. قاعدة أصولية، مدار قبول الحق على الشهرة أم على الاستدلال؟ ما رأيكم؟ على الاستدلال ليس على الشهرة. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ وإن أفتاك الناس شهرة أم لا؟ إذن الحق لا يقبل بالشهرة، انتشر عند الناس أكثر الناس من طائفة كذا، وما عبرة أكثر الناس من طائفة كذا؟ العبرة وافق الحق أم لم يوافق؟ الله عز وجل لم يسألني عن الكثرة. الآن هذا حديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال، مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال. طيب من عنده فائدة أو ننتقل إلى حديث آخر؟ طيب نأخذ الحديث الآخر ثم من عنده فائدة في الثلاث الأحاديث يذكرها. لزوم السنة، الآن الشيخ رحمه الله ذكر البر والإثم، نعم كأن قائل قال له كيف أحصل على كثرة البر وكيف أبتعد من الإثم، فقال لك بلزوم السنة، واضح لزوم السنة. إذن ما معنى اللزوم؟ اللزوم المداومة الثبات، واضح لازم داومة. السنة ما المراد بالسنة؟ السنة تأتي بعدة معان، هنا بمعنى ضد البدعة. السنة عند علماء العقيدة تقابل البدعة، عند علماء الحديث ما أثير على النبي صلى الله عليه وسلم نعم من قول أو فعل، عند علماء الفقه مقابل الواجب، عند الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، واضح. عفوا عند الأصوليين، استغفر الله، عند الأصوليين ما عدا القرآن، عند الأصوليين ما عدا القرآن. إذن تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات. إذن هنا المراد بالسنة أي ضد البدعة، لزوم السنة واجتناب. إيش معنى اجتناب؟ أي ابتعاد. وقلنا الاجتناب من أقوى صيغ التحريم، واجتناب الخلاف والبدع، واجتناب الخلاف نعم الخلاف واضح، الاختلاف أي ضد الاتفاق. والبدع مر معنا تعريف البدعة وأقسام البدعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وعن أبي نجيح، وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا. عضوا، أما النووي يقول عضوا، هذا خطأ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث حسن وكذلك الشيخ الألباني. قوله عن أبي نجيح العرباض بن سارية، العرباض بن سارية هو من أهل الصفة. تعرفون أهل الصفة؟ يعني من كان فقيرا لا منزل له كان ينام في المسجد، فكان في المسجد يعني مكان للفقراء أهل الصفة. وهؤلاء أهل الصفة ليس يعني فقراء، لا، كانوا يعملون، كان عندهم قلة، كانوا يعملون، بل كانوا يعملون في النهار ويصومون ويقومون الليل. وهناك من أفرد كتابا حول أهل الصفة، واضح؟ هذا كان من أهل الصفة وهو أحد البكائين. ما معنى البكائين؟ لماذا بكى؟ بكى عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بعيرا يذهب إلى الجهاد، كما قال الله عز وجل وما على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه، ما أحملكم عليه، تولوا. ما قال الآن أنا معذور، ما جميل، الحمد لله عذر، ما في أي ذنب، تولوا وأعيرهم. انظر، نحن ربما نحن لو وحصل الإنسان على رخصة قال الحمد لله ما في ذنب، لا، هو رجع الآن، رجع مأجور، رجع بأجره ورجع معذور، ومع ذلك رجع باكيا. لماذا؟ عندهم حب للطاعة، يريد أن يشارك. إذن وهو أحد البكائين. نعم نعم، رجعوا وأعينهم تفيض، تفيض، ما قال يبكون، تفيض من الدمع، حزنا على ماذا؟ على غنيمة، لا، ألا يجدوا الآية. إذن هذا أحد البكائين، ورحمه الله تعالى مات سنة 75 في فتنة ابن الزبير، يعني ابن الزبير مع الحجاج وفي مكة. ويقولون أنه عندما كبرت سنه قال اللهم إنه كبر سني فاقبضني إليك، فتوفاه الله سبحانه وتعالى، واضح، رضي الله تعالى عنه. قال وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الوعظ؟ الوعظ هو التذكير والتخويف، التذكير والتخويف. وفيه دليل على أهمية الوعظ. انظر، نحن بين إفراط وتفريط، بعضهم يربي طالب العلم على الوعظ ولا يربيه على العلم، هذا خطأ، لأنك الآن تجعله يخاف فيعمل بدون علم. وإما طريق أخرى، علم علم علم جاف ولا يوجد وعظ، وهذا كذلك طريق يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا. إيش معنى يتخولنا؟ يعني يوما ويوما يتخولنا بالموعظة كراهية السأم علينا. إذن لا تعظ الناس دائما دائما، ولا تخاطبهم خطابا وعظيا. في بعض أشياء مسائل علمية ما تحتاج وعظ، تحتاج علم، وفي بعضها تحتاج وعظ. ففيه أهمية الوعظ. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن من يأتي ويحتقر الوعظ هذا غير صحيح، ومن يخاطب الناس عموما بوعظ دون علم لا. إذن ينبغي التوازن. إذن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لو تأمل الإنسان من الواعظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعظة، إذن يشترط في الموعظة أن تكون مؤثرة. ما يأتي شخص يعني كما نقول يخالف ما يقول ثم يعظ الناس، لا، لا بد أن للوعظ شروط. إذن طبعا ولا يلزم أن يكون الإنسان طاهرا حتى يعظ الآخرين، ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب لم يعظ الناس بعد محمد. يعني لو قلنا ما يعظ الناس إلا شخص سالم من الذنب هذا لن يعظ أحد، لأنه مر معنا في الحديث كل بني آدم خطاء. طيب قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. إيش معنى وجلت؟ الوجل الخوف. إذن أثرت هذه أثرت الموعظة تأثيرا ظاهرا وباطنا. أما باطنا أما ظاهرا عفوا باطنا وجلت منها القلوب، خافت القلوب. باطن ظاهرا وذرفت. إيش معنى ذرفت؟ يعني بكت فاضت. وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فيه دليل على أن الأصل في الوداع لا بد من موعظة في الوداع، وما يفعله الإخوة الأندلسيين يعني له أصل. لكن من الذي يعظ؟ الذي سيسافر، واضح؟ لأنه قال كأنها موعظة مودع، واضح؟ كأنها موعظة مودع فأوصلا. إذن فيه دليل على عند التوديع بعضهم ما يسافر سرا، يسافر سرا. عجيب، كأن الناس ينتظرون منه دولارات أو فكذا، يعني يريدون يودعونه حقيقة. البعض هكذا يسافر هكذا كأنه تهريب، لا الناس ينتظرون كذا. إذن كأنها موعظة مودع. استغلوا هذا الموقف فقالوا أوصنا. مر معنا الوصية هي العهد إلى الغير بشيء له أهمية، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. أوصاهم بأعظم وصية التي قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومر معنا في الحديث اتق الله حيثما كنت. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذا الأمر بينكم وبين الله. طيب بينكم وبين الخلق، قال والسمع والطاعة. السمع يعني امتثال الأمر، والطاعة أي تطبيقها، نعم عدم المعصية. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد في بعض الروايات وإن في أحاديث إن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني عليك بالسمع والطاعة وإن كان الأمير عبدا. طبعا الأصل في شروط ولي الأمر أن يكون حرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن زالت الشروط. ما يأتي شخص ويقول لم تنطبق عليه الشروط إذن أنا أعصي، لا، قال لك وإن عبد، بل في بعض الأحاديث حبشي، في بعض الأحاديث مجدع الأطراف، لأن من شرط ولي الأمر أن يكون سليما، لأنه سيقود الجيش، سيصلي بالناس، سيخطب، ما يجلس فوق الكرسي، وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة. طبعا في بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواح. طبعا والسمع والطاعة إذا أمر بطاعة، أما معصية لا سمع ولا طاعة، واضح؟ إذن فطاعة كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شروط ولها كذا، وطاعة الأب كذلك، طاعة الأب لها شروط. لو أمرك والدك بالطلاق أن تطلق زوجتك هل يطاع أم لا؟ إذن للطاعة شروط، ولي الأمر شروط. أنا لا أطيعه طاعة مطلقة، واضح؟ طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ما قال وأطيعوا، لأن طاعة ولي الأمر تندرج تحت طاعة الله ورسوله إن أمر بطاعة. وطاعة ولي الأمر ليس لذاته إنما لأمر الله له، واضح؟ وإلا لو نزل من منصبه هو كغيره من الناس، وتصرفه كما سبق معنا منوط بمصلحة الرعية. إذن والسمع والطاعة. وإن تأمر، بعض العلماء استدل على أن هذه مسألة أريد أن تتنبهوا لها، يعني عندنا طبعا هو كلام طويل لكن أنا أشير إليها إشارة فقط حتى ما يأتي شخص يقول أنا أشير إليها إشارة. كيف ينصب ولي الأمر؟ الأصل أن ولي الأمر ينصب باختيار يختاره أهل الحل والعقد، أو بوصية بعهد كما عهد أبو بكر لي عمر. بعضهم يضيف التغلب، أن يتغلب، واضح؟ بمعنى هذه المنطقة يحكمها شخص، فجاء شخص بقوته فتغلب وأصبح انقلاب أو نعم مثل هذا. طبعا ما الدليل؟ قال وإن تأمر، يعني هو بقوته تأمر، واضح؟ وإن تأمر. طبعا هل معنى ذلك الخوف والخضوع؟ لا، عندنا مصالح ومفاسد. طيب لو خرجنا قتل وقتال وفرقة، لا، إبقاء الجماعة، إبقاء الناس على ما هم عليه، ويوجد ضرر، وهذا قد يكون ولي الأمر هذا فيه شر، لكن أيهما أشر؟ إذن خروج على ولي الأمر لا بد أن يكون كفر وعندك قدرة، وألا توجد مفسدة أكبر من ذلك، واضح؟ فما يأتي بعض إنسان يعني عنده شجاعة، لكن لا، الشجاعة لا تكفي، الرأي قبل شجاعة الشجعاني هي أول وهو المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء أي مكان، ما تيخص يندفع، لا بد التأني، والواقع يشهد. طيب قال: وإن تأمر عليكم عبد، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام دليل من دلائل النبوة، قال: فإنه من يعش، أي من يبقى، فإنه من يعش منكم، أي من الصحابة، وفعلا رأى الصحابة بعض ذلك، فإنه من يعيش منكم فسيرى، السين للاستقبال، مع أنه أتى بالسين على قول أكثر النحاة أنها للوقت القريب، ولذلك حصل خلاف، فسيرى اختلافا كثيرا، الواقع شاهد اختلافا كثيرا. طيب ما العمل؟ انظر، النبي عليه الصلاة والسلام هذا منهج شرعي، أنه يأتي بالمرض ثم يأتي بالعلاج. الآن الاختلاف، ما العمل؟ ننضم إلى جماعة فلان، إلى حزب فلان، إلى طائفة فلان؟ لا، قال: عليكم بسنتي. ننظر للشخص كما مر معنا، قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء يمشي في الماء فلا تغتروا به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ننظر على الكتاب والسنة، أهلا وسهلا، لا يضرنا شيخ أو كذا أو. إذن قال: فعليكم، إيش معنى عليكم؟ أي إلزموا بسنتي، واضح، أي بطريقي ومنهجي. وسنة الخلفاء استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن قول الأربعة الخلفاء حجة، واضح، هذه قاعدة أصولية، بعضهم يقول اتفاق الأربعة الخلفاء حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب الخلفاء، طبعا الخليفة هو الذي هو الذي يخلف غيره، ولذلك من الخطأ ما نقول فلان خليفة الله، لا، هل الله عز وجل ذهب حتى يأتي شخص يخلفه؟ لا، ما نقول خليفة، واضح، لكن الله عز وجل قال: هو جعل بعضكم خلفاء الأرض، يعني بعضكم يخلف بعضا. قال: وسنة، أي وطريقة الخلفاء الراشدين. من هو الراشد؟ نعم، لكن هنا الراشد موجود في القرآن أم لا؟ أولئك هم الراشدون. الراشد هو الذي يعطي حق الله ويعطي حق العبد. إذن والخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين هم على الهدى، المهديين. عضوا يعني تشبثوا بها كالذي يعض بأسنانه، يعني تتشبث بالسنة حتى يقولون، يعني كما يعني مر، كأنها يعني كالجمرة، سيأتي القابض على دينه كالقابض على الجمر، سيأتي زمان الذي يتشبث بالسنة يصبح غريب. انظروا، هذا عجيب، يتشبث بالسنة، هذا هو. إذن قال: عضوا عليها بالنواجذ. ما هو النواجذ؟ الأسنان، الأضراس الداخلية. وإذا عض بالأضراس الداخلية يلزم منه أن يعض بجميع أضراسه. إذن عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، إياكم يعني احذروا، إياكم ومحدثات، المحدثات أي البدع، واضح، إياكم ومحدثات الأمور، الأمور جمع أمر الشأن، والمراد بالأمور هنا الأمور الشرعية، أما الأمور الدنيوية فابدع كما تشاء، ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذن استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أنه لا توجد بدعة حسنة أبدا، فإن كل عموم بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في بعض الحديث. نأخذ بعض الفوائد لهذا الحديث، هذا الحديث 28. عند الاختلاف نرجع إلى الكتاب والسنة، واضح، ما نرجع إلى قول زيد أو عبيد. إذن عند الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: لزوم السنة نجاه، لزوم السنة نجاه، يعني من أراد أن ينجو فليلزم السنة. إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة أم لا؟ نحن جعلناها بصيغة استفهام حتى لا يعني نفصل في القضية وفي القضية خلاف. القاعدة الخامسة الرابعة: أعظم وصية هي الوصية بالتقوى. فإذا جاء شخص يسألك عن وصية لا بد أن تعطيه أول وصية وهي التقوى. الخامسة، اطلب الوصية من أهل الفضل فأنت بحاجة إليها. ما يأتي شخص يقول أنا ما أحتاج إلى وصية، الآن هذا صحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لست صحابي ولست ولا تقارب هذا الصحابي. طيب، قاعدة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذا بقي فوائد أو شيء نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، من عنده زيادة على بعض هذه الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أنبه على مسألة أمس، بعضهم، نحن قرأنا أن الشهوة، أن كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فيرققه. لماذا؟ حتى بعضهم يقول لماذا يعني بعض الشباب عنده قوة شهوة؟ نعم، لأن الشاب الذي لا ينظر للحرام يحبس شهوته أم لا؟ لكن الذي ينظر للحرام يخرج الشهوة بالنظر باليد، إذن شهوته قد خرجت في الحرام، لكن ذلك حافظ لشهوته، فإذا وصل الحلال إليه أكل براحته. واضح؟ إذن طيب، ولماذا يرقق القلب؟ لأن باله أصلا كان مشغول، ليس عنده طريق لإفراغ شهوته إلا الطريق الحلال، فإذا جاء الطريق الحلال أغناه عن الطريق الحرام، أغناه عن النظر السيء، أغناه عن المراسلة السيئة، أغناه عن الحديث الفارغ. واضح؟ إذن فلما حفظ شهوته عن الحرام تمتع بالحلال. ولذلك فعلا إذا أراد الإنسان أن تستقر حياته الزوجية نقول له السوابق تؤثر على اللواحق، فرجل دائما كان يفعل حرام كذا وكذا وكذا، ستجد حياته الزوجية لأنه كان متعود على التنويع، شهر مع هذه وشهر مع هذه شهر مع هذه، لكن الذي يتزوج سيظل مع هذه، يقول لا نريد ننوع ما في إلا هذه. لكن إذا من متعود على الحلال هذه تكفي. واضح؟ هذا هو السر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.